متكئين على سور مصفوفة متكئين على سور مصفوفة ودعوتهم بحور عين اللهم صل على النبي يا سلام والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الله أكبر يا سلام الله يا سلام الله والذين آمنوا تبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم يا راجل يا شيخ الله الله الله يا مولاي الله الله الله الله الله والذين آمنوا تبعهم ذريتهم يعني الله والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الله أكبر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا Thank you. السلام ده فتحنا جامد الله يا تنادى نفسي بك يا تنادى نفسي بك بغدادي بغدادي لا تبكي ولا تبكي الله الله الله الله الله كده يا مولانا لا تبكي ولا تبكي يا عيني يا عيني هنيئا لهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لولو يا يا يا يا يا يا يا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ يا سلام كأنهم لؤلؤ مكنون صلى على النبي صلى على النبي يتنادون فيها تأتلنا نكون فيها ولا تأتينوا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ يا سلام وروق كده احنا وياك اهو الله اكبر الله يكرمك ايما كلام غالي قوي طبعا يا ابني والذين امنوا انظر ذريتهم بإيمانك ألحقنا بهم ذريتهم وما انت عظمه على عظمه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا هو انا جنبك يا حاج عمرو الله يكرمك والذين آمنوا والذين هذا حلو قوي ماشي هتسمع وتنبسط والله معلش زي بعض ما عارف لا يا سيدي هتنبسط الله يكرمك يا حاج عبد هتنبسط يا صباح النبي هو ما زال له مزاج يقرا هيسطل ده مزاجه 100 مزاج والله يا حاج Oh, وأنت جمال بفاكة وأنت جمال بفاكة ونحن مما ونحن مما يشتهون وحددنا بفاكهة ونحن مما يشتهون Oh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله والله العظيم ثلاثة تسميها. يا خلينا خلاص. ما شاء الله كده مخربونا يا شيخ. والذين آمنوا تبعهم ذريتهم بإيمان الحقنا به ذريتهم وما تمنى الله علينا تتبعها الرادفة قلوب تتبعها الرادفة فتحت قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا مردودون في الآخرة. يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي بدرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طال. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعمى. فأخذه الله لمن يخشى.